بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة، ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط، فلنقتصر على هذا المقدار ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات وتشريكهم مع الله في بعض الحالات وإفرادهم بذلك في بعضها. فنقول: اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقربه كل مشرك يقر به كل مشرك فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل سيقولون الله قل فأنى تسحرون. ولهذا نجد كلما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنونا باستفهام التقدير. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال تعالى: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ وقال تعالى: فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: فإياي فاعبدون. وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه، لا لغيره ولا من غيره. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، هذا الذي بدأ به في هذا المقطع رحمه الله أمر ظاهر جدا، والأدلة عليه كثيرة، ولهذا ذكر جملة منها من كتاب الله جل وعلا. ومقصوده بهذا أن يبين أن الشيء الذي حصل فيه الخلاف هو العبادة التي تصدر من الناس، أما الأدلة التي تدل على وجود الله فهي كثيرة جدا ومتضافرة، منها الأدلة الخلقية كما أشارت الآيات هذه إليها، خلق السماوات والأرض والجبال والسحاب وغير ذلك، وكذلك خلق الناس. ومن الأدلة أيضا أدلة الفطرة وأدلة العقل وغير ذلك. ومقصوده بهذا أن يبين أن الذي يسلكه المتكلمون ويفنون أعمارهم فيه في الاستدلال على وجود الله أنه أمر ظاهر وأنه تحصيل حاصل، ويغفلون عن هذا الأصل العظيم الذي بعثت فيه الرسل، وهو وجوب الإخلاص لله جل وعلا في الأمر والنهي الذي أمرهم الله جل وعلا به. وهذا هو الذي أيضا حصل فيه الخلل من كثير من المسلمين، ولا يزال كثير من الناس منحرف فيه، وهو الذي سيتكلم فيه، وهو الذي يكون منجل للإنسان من عذاب الله جل وعلا، وهو إخلاص الدين لله جل وعلا، يكون التدين خالصا لله، ليس فيه شيء لا لميت ولا لحي ولا مقصد دنيا ولا غيرها، بل يجب أن يكون المقصود هو وجه الله جل وعلا. نعم. وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم، ورازقها ورازقهم، ومحييها ومحييهم، ومميتها ومميتهم. قال الله تعالى: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لهذا أيضا كنا بعثة الرسل كلهم في هذا الأمر، وقصص الرسل في القرآن واضحة، كل رسول يبدأ دعوته بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين، فإنه كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تملك بها غيركم، فينفرون من ذلك، يعلمون أنها تبطل دينهم الذي يتدينون به وورثوه عن آبائهم. ولهذا يكون هذه الدعوة بقي عليها صلوات الله وسلامه عليه 10 سنوات وهو يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، لم تفرض عليه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، لأن هذا هو الأصل. فإذا لم يأتي الإنسان بعبادة الله خالصا فكل الأعمال لا فائدة فيها، بل هي باطلة ووجودها مثل عدمها. والآيات في هذا كثيرة، وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا الذي يعتقدونه، يعني يعلمون أنهم مخلوقين، أنهم ما بين شجر أو حجر أو ميت أو حي أو نجم أو غير ذلك، ويعلمون أنها مخلوقة مدبرة، ولكنهم يقولون: نحن أصحاب ذنوب مذنبون، وهذه عباد لله لا ذنوب عليها، فنحن نتوسط بها، نجعلها وساطة بيننا وبين ربنا ليعفو عنا. وهو معنى قولهم: إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فالند هو المثل والنظير، ولو في صفة من الصفات أو في أمر من الأمور. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، لأنه عطف مشيئته على مشيئة الله بالواو التي تدل على مطلق الجمع. لهذا قال: قل ما شاء الله وحده. فإذا كان العطف عطف فعل من الأفعال على فعل لله جل وعلا، يجعل ذلك تنديدا وشركا، فكيف إذا جعلت الحقوق الواجبة لله لغيره أو أشرك غيره فيها؟ ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك هذا مانعا من دخول الجنة، بل محرما للجنة على من فعل ذلك ومات عليه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قوله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا كما ذكر الله جل وعلا يقوله بعض أهل النار لبعض، يعني يقولونه لساداتهم ولمعبوداتهم يخاطبونها، ولا شك أن المخاطب هنا أنه عاقل لأنه مثلهم وجمع معهم في النار، فهم يعودون على أنفسهم باللوم في وقت لا يفيد. قالوا مخاطبين لهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وتسويتهم برب العالمين ليس إلا في المحبة فقط، وإلا فهم يعلمون حقا أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرف في الكون كله. وكذلك قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقد جاء تفسيرها عن مجاهد وغيره من السلف أن إيمانهم إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، وإذا سألتهم من خلق الأشياء قالوا الله، ثم هم يشركون في العبادة. فالإيمان هنا يقصد به إقرارهم بتوحيد الربوبية، وكفرهم شركهم كونهم يعبدون مع الله غيره. أما قوله جل وعلا عن الكفار يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل الله جل وعلا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني هو كذب، كذب وظن خاطئ ليس له من الحقيقة شيء، فهي دعوة لا تجدي شيء. فالشفعاء لا يكونون شفعاء إلا إذا أمرهم الله جل وعلا بالشفاعة، وكل ذلك جلي واضح لإبطال شرك المشركين. وشرك القدامى أسهل من شرك هؤلاء المتأخرين بدرجات متفاوتة، لأن هؤلاء عقولهم أسخف من عقول أولئك، وأولئك أيضا يفهمون اللغة، يفهمون الخطاب الذي يخاطبون به، أما هؤلاء ففسدت ألسنتهم وفسدت تصوراتهم وفسدت عقولهم. ولهذا تجد أحدهم إذا مسه الضر والشدة أخلص الدعاء والعبادة والتضرع والذل لمخلوق ضعيف لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا، بخلاف أولئك. وهذا في الواقع من الأمور التي تدل على عظيم قدرة الله جل وعلا. أين ذهبت العقول فصاروا يتعلقون بأشياء لا تنفع وليس لهم فيها أي دليل، لا عقلي ولا سمعي، وإنما أدلتهم فقط التقليد الأعمى الذي وجدوا عليه أكابرهم وأوائلهم، فساروا عليه عمي البصائر، لا ينظرون في العواقب ولا ينظرون في الواقع. وإذا حكم الله جل وعلا على مخلوق بالضلال فلا حيلة فيه. نعم. وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه، إما استقلالا أو مع الله تعالى، أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة. هذا معناه إذا قلنا كذا ما فيها أين خبر إن، أبد أن تحذف الفاء.

قبر البدوي في طنطا في وقت المولد يبلغون 3 ملايين، يعني أكثر من الذين يأتون إلى مكة لوقت الحج، وميت لا ينفعهم بشيء. أين العقول التي جعلت في لهم مميزة لهم عن البهائم؟ واقع أن البهائم صارت أحسن منه في هذا. ثم هذه الأمور التي تخالف الشرع وتخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور وجعل الستور عليها وتعظيمها، التعظيم الذي يدل على أن في قلوبهم مرض، مرض الشرك والوثنية، ولهذا تجدهم يبكون عند القبر أشد البكاء، وفي المسجد غافل ساهي ما يدري ماذا يقال ولا ماذا يقول، ما يدلك على أن المقبور أعظم عنده من الله جل وعلا بكثير. على هذا كان شركهم متأصل، وهم في الواقع يعبدون الأموات لا يعبدون الله جل وعلا، بخلاف المشركين القدامى فإنهم شركهم أسهل من هذا بكثير، حيث كان في وقت الرخاء فقط، وكان لأجل تعظيم الآباء فقط، وإلا هم يعلمون حقا أنها لا تنفع، ولهذا إذا سئلوا عن ذلك قالوا إنها لا تضر ولا تنفع، وهي مخلوقة لله جل وعلا كما مضى بالآيات السابقة. أما هؤلاء فهم يقولون يتصرفون مع الله، أو يقولون إن الله فوض إليهم، حتى يقولون إن مثل هذا البلد لا يدخله شيء إلا بإذن الولي الفلاني، ولا يخرج منه شيء إلا بإذنه، فجعلوه أعظم من الله جل وعلا أو بمنزلة الله تعالى وتقدس. وإذا مثلا كلم أحدهم في هذا اشتد غضبه وكاد يبطش بالذي يكلمه وينهاه عن هذا الأمر، ما يدل على تأصل الوثنية في قلوبهم تأصلا من الصغر، فتربوا عليه وشابوا عليه، فأصبحوا لا يسمعون إلا ما يعظم هذا الميت الذي لا يضر ولا ينفع، بل هو ضرره هو الأقرب، لأنه في الواقع ما يستطيع أن يمنع عن نفسه العذاب الذي يلزمه بأعماله. هؤلاء إذا خوطبوا بمثل هذا الخطاب زاد شركهم وزاد تمسكهم في عبادتهم، وإنما يحتاجون إلى معالجة أخرى. ومع هذا كله العلماء يقصرون في هذا في كل بلد، ولهذا تجد كثرتهم وشركهم ظاهر جدا، وقد مثلا يكون عندهم من العلماء من يكون عنده معه أعلى شهادة من الجامعات، ولا يكون له أي أثر في صرفهم وثنيهم عن هذه الاعتقادات الخبيثة وهذا الشرك، وهو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان فهو خالد في النار. وكل ما ذكر الشيخ هنا وأكثر منه موجود ولا يزال، هو يذكر عن شيء كان في وقته، ولكن ما السبب في هذه الأمور؟ قل السبب هو مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم القبور، وكذلك تعظيم الأموات والبناء عليها وتجسيسها وإسراجها وتطيبها وما أشبه ذلك، هذا من الأسباب. ومن الأسباب الظاهرة عدم الإنكار لهذه الأمور، تربى عليها كثير من الناس فصارت كأنها أمور مسلمة هؤلاء، فإذا جاء من ينكر قيل له أنت الذي تنكر، وقد سبق علماء غيرك وموجودون لم ينكروا هذا بل عدوهم موافقين لهم لأنهم سكتوا في هذا الأمر. سوف يسألهم الله جل وعلا. نعم. وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور له. هنا يقول إنه لا فرق بين كون المعبود حجر أو شجر أو حي أو ميت أو صالح أو ملك أو نبي، المسألة واحدة كلها سواء، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فإذا صرفت إلى مخلوق من المخلوقات مهما كان فهو الشرك الأكبر الذي توعد الله جل وعلا صاحبه في النار. ثم لا فرق بين التسميات، سواء سميت آلهة أو سمي الفعل تشفعا أو استغاثة أو تقربا أو اعتقادا كما يقولون يعتقد في فلان، أو سمي توسلا أو غير ذلك، فالتسميات لا تغير من المعنى شيء. كالذي مثل يسمى الخمر ماء أو يسميها الشراب الروحي، فالأمر لا يتغير عن الحكم هو. لهذا مع أن تسمية المعبودات من دون الله آلهة قد بين الله جل وعلا أنها كذب وأنها ليس لها من المعنى شيء، وإنما هي أسماء تتابع عليها المشركون، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وقولها أسماء سميتموها يعني مجرد أسماء فقط، ليس لها من المعاني شيء، لأن التأله لله وحده ملك له، وهو الذي يجب أن يفهمه الناس يفهمون هذا الشيء. فإذا وجدت شيء من العبادة صرف لغير الله من الأموات والأحياء فهو الشرك الذي يكون مانعا لمن فعله ومات عليه من دخول الجنة. نعم. وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير من المحلات، ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. يعني يجعله تصدق به على فقير أو ما أشبه ذلك يثقل عليه جدا أو لا يستطيع أن يفعله، بينما يبذل الأموال الطائلة في القبور إما في الذبح لها أو للطيب الذي يصب عليها أو الستور أو غير ذلك من البناء، فيبذلون بسخاء في تشييد القبور وتحسينها وتزيينها لأنهم يعتقدون أنها تنفعهم، وأنها هذه الأموال التي تصرف لهم سوف يجدونها في مستقبلهم، يعني في بعد موتهم أوفر ما كانت، والذي يوفرها لهم هو الميت. هذا الواقع وقع عقيدته. نعم. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه، قلت وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. يعني كقوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون. قل ابن عباس سألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها ليست كذلك، لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن تمنع رحمة الله ولا تستطيع أن تكشف عذابه، فما الفائدة إذن؟ الفائدة من في دعائها إنما هو التقليد الأعمى فقط. أما هؤلاء فاعتقادهم غير اعتقاد أولئك، يرون أن الميت يتصرف وأنه يجلب الخير ويدفع الضر والشر، أما كونهم يعتقدون الشر والخير كله بيد الله هذا لبعضهم لعقلائهم إذا كان فيهم عقلاء، أما أكثرهم فهم يقولون إن الولي الفلاني هو الذي يجلب الخيرات ويدفع الشرور والضرور ويكشف الضر ويكسر العدو، واعتقادهم في هذا ظاهر وشاهر لمن اختلط معهم ونظر حالتهم. هذا هو الذي ميزهم عن المشركين القدامى. نعم نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا. وتقدم الكلام في التوسل في هذا أنه رحمه الله يعني في الواقع جانب الصواب في هذه المسألة، حيث استدل بالتوسل على جواز التوسل بالذات أو بالأعمال، سواء بالذات أو بالأعمال في أمور أجنبية لا تدل عليها. هذا الشيء. الشيء الثاني أن نعلم قطعا أن هذا لم يحصل في القرون المفضلة وإنما حدث فيما بعد، وإذا كان حدث فيما بعد القرون المفضلة فهو بدعة، والبدعة كلها ضلالة وشر. نعم. ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد بتقرب يعني بالنسبة مناسبة هذه يعني هذا الكلام الذي ذكر هنا يعني بإضافة التي يعني إرجاع إلى ما سبق، ما الأدلة التي استدل بها هو رحمه الله على جواز التوسل؟ مرت معنا ما أدري الظاهر إنه اجمع الصحابة هذا منها، وذكر ما يقرب 5 أدلة، شيء مجمل وشيء مفصل، فالواجب الرجوع إليه والتأمل في ذلك حتى ما ننسى الماضي. نعم. ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك، والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه وهو أيضا المجيب، ولا تأثير لمن وقع به التوسل بالعمل الصالح، فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك. التوسل هذا اللي تقوله يعني إنه دعوة لله، يعني ليس شرك، ولكنه دعوة بشيء أجنبي بشيء مبتدع، وهو وسيلة إلى الشرك الواقع. فإذا كان وسيلة إلى الشرك وهو أمر مبتدع وشيء أجنبي عن الداعي نفسه، فكل هذه من مقتضيات الرد ومقتضيات البطلان، بطلان هذا التوسل، مع الأدلة الخاصة التي سبق ذكرها. نعم. وهل هذا إلا فعل ما يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا، ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة؟ يعني يقصد أفعال الجوارح يعني أعماله التي تصدر منه، والأعمال تكذب الدعوة والقول الذي يقول أنا في أفعال هذه لا أعتقد فيه أنه ينفع ويضر، وإنما هو رجل صالح فأحب أن أتوسل به حتى يقبل الله جل وعلا عملي أو يعفو عن سيئاتي. يقول الأفعال التي تصدر منك تكذب هذه الدعوة، ليس مجرد توسل، بل أنت تعتقد أنه يضر وينفع. إلا كيف في أقوالك وأعمالك حينما تستغيث وتدعوه وتلهج باسمه وذكره في عند الكربات وفي الرخاء ودائما، ثم تسخو بتقديم الأموال بالنذور وغيرها وتذهب بها إلى قبره وتذبح عنده. إذا كنت صادق إنك ما تدعو إلا الله جل وعلا، لماذا ما يكون هذا في بعيدا عن القبر، ويكون أيضا لمن أمر الله جل وعلا بأن تكون له النذور وتكون تقسم بينهم، وكذلك الصدقات من الفقراء الذين يوجدون في كل مكان. نعم. بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه، ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيل، يا زيلعي، يا ابن علوان، يا فلان، يا فلان، يا ابن العجيل، يا زيلعي، يا ابن علوان، يا فلان، يا فلان. يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء ولهم قبور مشيدة ومزارات هائلة، وفي غيرهم كثير، وكذلك في غير اليمن في أماكن لا تزال. الذي يذهب مثلا إلى مصر أو للسودان أو لسوريا أو لأي بلد من البلاد، مثل البلاد الشرقية مثل باكستان، الهند وغيرها، يشاهد الأشياء العجيبة في القبور كيف يأتون إليها من أماكن بعيدة. والعجيب أنهم يزعمون أن المقبور وإن كان بلده بعيد أنه يأتي إليهم ويغيثهم، والشيطان يضلهم ضلالا بينا حتى يبقوا على هذا الشيء. قال لي أحد الأخوان يقول أنه في الهند شاهدته مشركا كبير من الذين يعبدون القبور، يعبدون عبد القادر الجيلاني، فحاولت معه أني أبين له الحق والواجب الذي يجب عليه لله جل وعلا، فقال لا أسمع كلامك ولا أقبل نصحك إذا كنت ناصح، لأنك لست بناصح، تأمرني أن أترك الاستغاثة بعبد القادر، وأنا رأيت هذا فائدته ظاهرة. فقلت له ما هي الفائدة؟ قال إني ذهبت لبلد من هذه البلاد في وقت بارد شديد البرد، أنا واثنان من أخواني، فلم نجد من يؤوينا، فاستغثنا بعبد القادر الجيلاني فجاء إلينا وعلى يده بطانيات، أعطانا كل واحد أعطاه بطانية فتلحفنا بها عن البرد فانتفعنا والناس ما نفعونا. يقول فقلت له هذا شيطان سرق البطانيات من حانوت من هذه الحوانيت وجاء بها ليضلك، وإلا عبد القادر في العراق مدفون ولا يخرج من قبره، إنما هذه الشياطين التي تضلكم، ولكن لا فائدة في هذا. فهم في الواقع يعني الشياطين أيضا تضلهم في هذا وتأتيهم بأشياء تجعلهم يتمسكون بالشرك، وهذه من البلاوي من الفتن. كذلك مثلا الذين مثلا يدعون أحمد البدوي يزعمون أنه يأتي إليهم ويصرف عنهم الأذى وأنه يجلب لهم المنافع، فإن في الوقت الحاضر الآن مع انتشار العلم والأشياء يصدر فيها أشياء عجيبة، حتى إن رجل منهم طلب من يعتقد أنه من الأولياء، هذا الولي طلب منه، ليس ولي، أحد العلماء طلب أنه يشتري منه مكان يملكه، فقال لا أبيعك هذا المكان إلا بقصر في الجنة. كيف احنا كنا نقول ان النصارى كانوا يبيعون صكوك في الجنة؟ هذا عندنا قريب. فقال ما في مانع، أعطيك صك على انك تملك القصر الذي اذا دخلت الجنة على يمينك. فقال أعطني الصك، فكتب له ثقة بالله أنني أرجو من الله أن يعطي فلان القصر الذي إذا دخل الجنة يكون على يمينه. فأخذ فهذا الصك هذا المسكين وحفظه، ثم وصى أهله قال إذا مت اجعل الصك في كفني. هذه الخرافات وهذه الناس يصلون يبيعون الجنة في، يعني كيف مثل هذا يحصل في بلاد العلم وفي بلاد المسلمين؟ وما هو أعظم من هذا؟ هي أمور عجيبة. نعم. وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم، ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى أنهم في حرم الله ينادون يا ابن عباس يا محجوب، فما ظنك بغير ذلك؟ فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام. فإنا لله، ابن عباس كان مدهونا في هذا البلد في الطائف، وكان له قبة عظيمة وتقصد وتعبد بوقت طويل، حتى أن ابن غنام رحمه الله ذكر في تاريخه يقول إنه أتى رجلان من اليمن لطلب العلم في مكة، وكان أحدهما أفقه من الآخر. يقول فلما أقبل على الطائف قال أحدهما لسميله: أهل الطائف لا يعرفون الله، وإنما يعرفون ابن عباس. وقال له زميله: معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرف الله بهم أو يعرفهم بالله. كيف يعني؟ هذا طلبة العلم كل مثل هذا الكلام. ثم كذلك غيره من القباب ومن الأموات، الأشياء التي في الطائف وفي مكة وفي جدة وفي كل بلد في ذلك الوقت. نحمد الله الذي أزال هذا الشرك الظاهر الجلي، وأصبح إذا ذكر هذا تشمئز القلوب من الجلود. كيف هذا يحدث؟ كيف كان هذا في هذه البلاد الطاهرة المقدسة التي هي محل الدعوة للتوحيد ومحل نزول الوحي فيها؟ كيف استطاع الشيطان أنه يوجد الجاهلية السابقة لعبادة الأوثان؟ وإن كان هذا ليس عاما يعني لبعض الناس فقط، بل كثير من الناس يعرف الحق وينكر هذا الشيء، ولكن الإنكار إذا عظم الشيء وكثر واستولى على القلوب قد لا يجدي شيء. نعم. فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الإسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين من يعقل معنى قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء؟ هذا قد تلطف إبليس أيضا في منعهم من تدبره، وقال إن القرآن لا يفهمه إلا المجتهد، والمجتهد يأتون بأشياء مثل ما قال شيخ الإسلام ربما لا توجد في أبي بكر من الأوصاف، لابد أن يكون عالما باللغة، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالسنة، عالما بالمتقدم ومتأخر، يأتون بأشياء ما يقرب من 20 شرط. كل هذا للحيلولة بينهم وبين تدبر القرآن وفهمه، فهذا أيضا من كيد الشيطان، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. نعم. وقد أخبرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي رواية مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة، وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور. يعني الدعاء هو العبادة، وقوله الدعاء هو العبادة يعني أنه هذا يدل على عظم الدعاء، والدعاء إذا كان لغير الله جل وعلا فقد عبد ذلك الداعي غير الله. وإن كان العلماء يقسمون الدعاء إلى قسمين، قسم دعاء مسألة ودعاء عبادة، والقبوريون يزعمون أن دعاء المسألة ليس عبادة حتى يسلم لهم شركهم، إنما الدعاء يقول الذي يكون عبادة هو دعاء العبادة، دعاء العبادة مثل التسبيح ومثل التلاوة ومثل الصدقة وما أشبه ذلك. أما السؤال الذي يصدر من العابد فيقولون هذا لا يكون عبادة، فهو مسألة سؤال. ولو مثل سلم لهم الأمر مع أنه لا يمكن تسليمه له، هي المسألة إذا سألت ربك مثلا أو سألت هل تكون عبادة أو لا تكون عبادة، الله أمرنا بسؤاله، فإذا كان أمر فهو لا شك عبادة، كل ما أمر الله به جل وعلا فهو عبادة، فلا دليل لهم في هذا. وهذه الآية قد فسرها جماعة من المفسرين بدعاء المسألة، وبعضهم فسرها بدعاء العبادة. بعضهم يقول أستجب لكم أثبكم، وبعضهم يقول أستجب لكم أعطكم. الذي يقول أثبكم فسره بدعاء العبادة، يقول أعطكم فسره بدعاء المسألة. والصواب أن المسألة والعبادة كلاهما يدخل في هذا، لا فرق بينهما، والآية تدل على هذا. وقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دل على أنه أن المقصود باستكبار العبادة يعني عدم الدعاء. ثم هذا يدل على كرم الله جل وعلا أنه يأمرنا بأن ندعوه ويعدنا الاستجابة. المعروف في بني آدم حتى الكرماء لا يأمرون الناس بأنهم يدعونهم، إنما هذا كرم لله جل وعلا يختص به، يأمر عباده بأن يدعوه حتى يعطيهم، مع أنه جل وعلا هو الغني عنهم وعن غيرهم، الغني بذاته ولا ينتفع بدعائهم ولا بعبادتهم، وإنما يدعوهم لنفعهم ولصالحهم وسعادتهم فقط. نعم. وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف. ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده إلينا. فليهده إلينا. ما فرق بين هذا وهذا؟ لأن كلاهما عبادة، والأمر في هذا واضح. ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم، فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. فإن كنت تهدي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك. وهكذا إن كنت تنحر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض، وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم. ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين. فإن غير الذبح وقصد القبور، إذا فعلت أفعال المجانين في غير هذا الأمر يمكن، لكن هذا الأمر دل على قدرة الله جل وعلا، كيف تذهب العقول وتذهب الأفكار عن الآيات ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والوضوح الجلي، لأجل أنه وجد شيئا يناسب ما هواه مثلا. وكذلك سبقه من يعظمهم ومن يعتقد فيهم، فأصبح لا يثنيه عن هذا الشرك لا دليل ولا لوم. فإذا أضل الله جل وعلا إنسانا فلا حيلة فيه. نعم. فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه، فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وبقوله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هم أيضا جعلوا أيضا حتى من أبنائهم جعلوا نصيبا للمقبورين، بعضهم ينذر ولده يكون خادما لحضرة السيد فلان، يكون خادما لقبره في حياته. هذا أعظم ما كان المشركون يجعلون شيئا من الأنعام من الإبل وغيرها لآلهتهم، ويسيبون بعض السوائب للآلهة وبعض الحوامي التي ذكرها الله جل وعلا لآلهتهم. هؤلاء جعلوا شيئا من أولادهم، صلى الله عليه. نعم. فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، يعني هذه شبهة تشبهون بها، يقول: نحن نقول لا إله إلا الله، أما المشركون فأبوا أن يقولوها فكانوا مشركين بذلك، فكيف تلحقوننا بهم؟ أجاب المؤلف على هذا: نعم، قلت: هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أو عظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها، بل خالفها اعتقادا وعملا، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه. ف

أن محمدا يقتل أصحابه، يعني صار المانع هنا خوفا من أن يكون هذا يحول بين الذي لا يعرف الحقيقة وبين الدخول في الإسلام، أنه قد يقول إذا كانت يقتل بعض أصحابه كيف أدخل، أخشى أني إذا دخلت الإسلام يقتلني، يمتنع بهذا، إذا امتنع من ذلك. وأما قصة أسامة فهي ظاهرة لأنه كافر أصلي، قل إنه كنا لما صلحنا الحروقات كان رجل من الكفار لا يدع شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا اتبعها، يقول فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما أدركته أدركناه رفعت السيف عليه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وضربته بالسيف تقتلته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قلت إنما قالها تعوذا من السيف وفعل كذا وكذا، صار يرددها كيف لك بلا إله إلا الله، ألا شققت عن قلبه تعرف أنه قالها تعوذا، حتى قال تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم، فبعدما قال استغفر لي يا رسول الله فصار يقول كيف تسمع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فهذا كافر أصلي، والكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله كف عنه حتى يتبين هل هو ملتزم للإسلام أم لا، فإن كان ملتزما فهو حكم له بالإسلام، يعني التزام يعني أنه يصلي ويأتي بأركان الإسلام وبما أمر به، وإذا تبين أنه ليس ملتزما قتل ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. ولكن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويأتون بمناقضها، لأن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون التأله لله وحده هو المألوه الذي يؤله ويعبد، وهؤلاء يألهون الأموات ويعبدونهم، فصار نطقهم بها وكلامهم بها شبه الهذيان، شبه كلام السكران والمجنون الذي لا ينفع ولا يجدي وليس له معنى. نعم. وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ما قال: وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد، يعني جاءوا بمناقض القول، وهذا لا ينفع، بل ينقض القول الأفعال أبلغ من الأقوال بلا شك. لو مثلا كان عندنا مثلا في الطبيب مثلا وقدم لنا طعام، فقال الطبيب مثلا إياكم أن يأكل أحد منكم شيئا من هذا الطعام فإنه مسموم، ثم رأيناه يأكل قدم يده صار يأكل، ماذا نحكم عليه؟ قل صادق في قوله أو كاذب؟ لا، هذا كذب، لأن الفعل أبلغ من القول. فهؤلاء في الواقع يقولون أقوالا تكذبها أفعالهم، مع أن الإنسان إذا أتى بما بشيء ما أتوا به وكان مسلما صار بذلك مرتد خرج من الإسلام. نعم. ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه، لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير بن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح بن الله، وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد، بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل الناس توحيدا وأكثرهم عبادة وهم كلاب النار. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله. أمر وحض عليه قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقاتلهم علي رضي الله عنه وفرح بذلك، استبشر به بخلاف ما كان يصنعه مع أهل العراق، فإنه كان يأسف ويحزن كثيرا لما وقع، فيقول ليتني لم أدرك هذه الأمور. وأما هؤلاء فكان عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، لأنه قال يمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، كان هو أقرب الطائفتين إلى الحق. فالمقصود أن هؤلاء مثل اليهود والنصارى وكذلك المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا تنفعهم، لأنهم لم يحققوها ولم يأتوا بما تقتضيه هذه الكلمة. المقصود العمل ليس المقصود مجرد القول. نعم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله، بل وحدوا توحيده. وكذلك المانعون للزكاة هم قتلهم لدفع ضررهم وليس لشركهم، وإنما لدفع الضرر، لأنهم يقتلون المسلمين، الذي يقتل المسلمين يقتل يقاتل مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. نعم. وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركوا، ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام، ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك، وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن ترك أحد هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال، وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم يعني فإن قلت هذه شبه كانوا يقولونها هم، فهو يجيب عن هذه الشبه التي يتعلقون بها. هم يتركون الشيء الواضح الجلي مثل ما في القرآن من الأمر بتوحيد الله جل وعلا والنهي عن الشرك، ويأتون بأمور فيها غموض يتعلقون بها لتكون دليلا لهم على وتبريرا لهم على الشرك. نعم. فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل لو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله. قلت الأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. وعلى كل حال فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية، ويبين لهم ما أمره الله بيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه. وليس معنى ذلك أنهم لهم عذر وأنهم معذورون في جهلهم هذا، لأن الشرك لا يخفى والتوحيد لا يخفى، وإنما هذا بسبب تقصيرهم وإعراضهم وتمسكهم بالتقليد الأعمى، فعميت أبصارهم لأنهم رأوا أن هذا لا يجوز تركه. ومن تمسك بشيء وصار هذا الشيء عنده أمر مهم فإنه لا يلتفت إلى ما يخالفه. لو مثلا حاججتهم وكلمتهم ما قبلوا، هذا في الجملة، وليس معنى هذا كل واحد منهم، إنه يجوز أنه يرجع من يرجع إلى بلغ ودعي، وقد حصل كثير من هذا رجوعهم إلى الحق بالدعوة، ولكن نقول ليس هذا عذرا لهم، يعذرون في الشرك في كونهم يقولون ما عرفنا أن هذا شرك، ولا عرفنا معنى لا إله إلا الله، ولا ما عرفنا معنى العبادة، لأن هذه أمور ظاهرة، وعدم معرفتهم بسبب إعراضهم عنها وتقصيرهم، فاللوم يكون عليهم مع وجوب قيام الحجة لله جل وعلا في كل وقت، ولا بد من إقامة الحجج، وهذا بالنسبة لما يقع منهم. أما بالنسبة للتكفير فهو أمر آخر، لأن التكفير للمعين للشخص لا بد أن تقيم عليه الحجة الخاصة التي تخصه وتزيل الشبهة التي يتعلق بها، وبعد ذلك يحكم عليه، أما قبل هذا فلا يجوز، ولا يمنع كونه يحكم بأنه مشرك وأنه بدون أن يكفر ويخرج من الدين الإسلامي بنفس الفعل الذي فعله، لأنه يكون جاهلا، الغالب أنه يكون جاهلا، فلا ملازمة بين التكفير وبين كونه يكون كافرا في عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لم يجعل للناس عذرا، حيث أعطاهم عقول وأفكار وأقام أدلة كثيرة من المخلوقات، ثم الشيء الذي لا بد منه ويلزم هو كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله جل وعلا أزال الأعذار بما أنزل من كتابه وبما أرسل من رسوله، زال العذر. فإذا كان الإنسان يقول أنا جاهل، أقول أنت أعرضت عن هذا، الواجب أنك تطلب هذا الشيء وتبحث عنه، لأنك مكلف في هذا، ولا تنتظر أنها حد يأتيك يدخل عليك في بيتك ويقول لك إن كلام الله كذا وإن الرسول قال لك كذا، وإن هذا موكول إليك، ما دام أنك تعلم أن لله كتاب وأن الله أرسل رسول، وجب عليك أن تبحث عن الشيء الذي كلفك الله به، فإذا أعرض فاللوم عليه. نعم. كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز، فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات، وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه، إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه وأنزل كتبه في ذمه، وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده، فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل، كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين. هذا عند القتال، لأنه لا بد أن يبين لهم، وفرق بين هذا وبين ما يقوم بهم من الشرك وما يعاقبهم الله عليه جل وعلا، فإنما عند القتال أو الحكم عليهم بالكفر لا بد من إقامة الحجج، ولا بد من إزاحة الشبه، ثم بعد ذلك الحكم. نعم. فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء. قلت أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه، ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما. وقد ورد وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم. لم يأتي كلمة استغاثة أنه استغاثوا بآدم وبنوح أو بموسى أو عيسى أو محمد، وإنما جاء أنهم يطلبون الشفاعة فقط وهم معهم في الموقف، يعني هؤلاء الأنبياء معهم. هذا جاء في صحيح مسلم: إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة. ولا يلزم أن يكون هذا الإلهام لهم كلهم، بل لبعضهم، فيتشاورون فيما بينهم ويقولون أنه أولى من يشفع لكم آدم، فتتدرج الأمور إلى أن تصل إلى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه ذلك فيجيبهم، ثم إجابته لهم جاءت بيانها، لا يذهب يشفع مباشرة، بل يقول: أذهب فأسجد، أذهب إلى مكان تحت العرش فأسجد أخر ساجدا لربي، فيدعني قدر أسبوع ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، ثم يقول: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره. الشفاعة لله جل وعلا، ولهذا قال: قل لله الشفاعة جميعا. فليس أحد من الخلق يملك شيء من الشفاعة، وإنما الشفاعة حقيقتها كما سبق إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا. ولهذا التعلق بها تعلق بشيء بعيد، وفيها غرور كثير يغتر فيها كثير من الناس. نعم. كما في حديثي: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000. وحديث سبقك بها عكاشة، يعني هو عكاشة نفسه: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. أما الثاني الذي قام بعده فهو الذي قيل له سبقك بها عكاشة، حتى لا يتتابع الناس بذلك. نعم. وهذا يعني طلب الدعاء أمر مشروع، كون أنك تطلب الدعاء من حي حاضر هو الذي يكون بالشفاعة في الموقف، هم طلبوا من حي حاضر معهم أن يشفع لهم. نعم. وقول أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. وقول المرأة التي كانت تسرع: يا رسول الله، ادعو الله لي. وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع فدعا لها. ومنه إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه، ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، وغير ذلك مما لا يقصر. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا: لا تنسني يا أخي من دعائك. يا أخي من دعائك. لا تنسني يا أخي من دعائك. فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة. وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء. ولهذا يقول الله لرسوله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في هذا وقال إن الطلب طلب الدعاء قد يكون سنة وقد يكون مكروها أو محرما. فإذا كان الإنسان يريد بطلبه الدعاء من غيره أنه ينتفع هو وينتفع الداعي فهذا سنة، أما إذا كان يريد نفع نفسه خاصة فهذا يكون مثل سؤال المال.

يا فلانة بنت فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا. الأمر في العبادة أمره واضح ظاهر، ولكن هذه الشبهة التي يريدها هؤلاء هي شبهة، مجرد شبهة داحضة ومخالفة للأمور الواضحة الجلية، وتدل على تمسكهم بالشرك وأنهم لا يريدون الحق. ومثل هذا يحتاج إلى مجادلة ويحتاج إلى بيان حتى يعذر الناس إليه، وإلا لو كان مراده الحق كيف يترك أمورا جلية واضحة ويتعلق بأشياء بعيدة جدا. فالمؤلف بين أن هذا داحض، أنه لو كان يريد الحق لكان في مثلا عيسى وفي غيره من كان يدعى ويعبد من دون الله اتبال، لأن عيسى من أولو العزم، وما كان لمن عبده أو طلب منه ما يطلب من الله عذر عند الله جل وعلا. نعم. فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقوله صاحب البردة رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى يا نظر، يعني هذا يعني يظن أنه لعله تاب من هذا الشرك، ولا هذا شرك واضح. من يستغيث بالرسول على الله جل وعلا. نعم. كما يقوله صاحب البردة رحمه الله تعالى: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عندي، سواك عند حلول الحادث العممي. حدوث الحادث العممي يعني الذي يعم الخلق كلهم، والحادث العمم يقصد به يوم القيامة. هل الرسول استغاث به في ذلك الموقف يكون ما له من يلوذ به إلا الرسول فقط؟ أين الله؟ يعني ما يلوذ بالله، لو لاذ بالله لكان أجدى وأنفع، وهو الواجب، لكنه أنزل الرسول فوق منزلة الله تعالى الله وتقدس. هذا مقتضى هذا الكلام، يدلك على هذا قوله أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني معناه أنه ما له للرسول فقط، ولا زلة أقدامه. ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جهك بي. رسول هنا نصب على الندى، يعني يا رسول الله. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. كيف يعني؟ يعني يلوذ بالرسول من انتقام الله. مثل هذا إذا ما كان هذا شرك فماذا يكون الشرك؟ نسأل الله العافية. غلو زائد. فهذا مثل ما قالت النصارى دعت غير أنه جاء باللواب وبالمعنى وترك اللفظ، وهذا الذي يريده الشيطان. نعم. فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغفل عن ذكري استثنى ما عدا. نعم. يعني أنه حتى الله جل وعلا دخل في النفي، هذا المقصود. نفى كل من يلاذ به حتى الله ما عدا الرسول فقط. هذا يجوز أن يقع من مسلم مثل هذا؟ نعم. وغفل عن ذكر ربه ورب رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب، ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجيل: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة عاجلا في سيرها حثاثة. فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله بميت من الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين. ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقع من قائليهما لغفلة وعدم تيقظ ولا مقصد لهما إلا تعظيما جانب النبوة والولاية، ولو نبها لتنبها ورجع وأقر بالخطأ. وكثيرا ما يعرض الواقع أنه ليس من غفلة ولا من جهل، بل من قصد، من قصد وإرادة في هذا الشيء، وإنما هو الغلو الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يقع في هذه الأمة. ولو كان غفلة ما جاء بهذه المعاني الدقيقة التي استغيث بها، وادعى أنه أيضا يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم إلى يوم القيامة، وجعل هذا كله للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا غفلة وسهو؟ لكنه الغلو، نسأل الله السلامة. نعم. وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل الأدب يعرض ذلك وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة. وقد سمعنا ورأينا، فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية، فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه. وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطراق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل، يعني ما في كلامه وما في أشعاره من الخلل، يعني الشيء الذي خالف لئلا يغتر به. أما هو أمره إلى الله، يقول ما يدرى ماذا مات عليه، يجوز أنه تاب، يجوز أنه رجع، والحكم عليه من خلال هذه الكلام لا يجوز، إلا إذا كان الإنسان اطلع على أنه مات على هذا الشيء، أنه يجوز أنه يتنبه ويرجع. نعم. وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس. الهمزية هي لصاحب البردة أيضا، لكن الهمزية في السيرة، وهي ليست كالبردة في حسن الألفاظ والمعاني الجميلة، إنما فيها يعني سيرة الرسول، وفيها أيضا من الشرك الشيء الواضح مثل ما في البردة. والعجيب أنه يقول: انشدتها وأنا مكشوف الرأس أمام القبر. وهذا عبادة، كشف الرأس تعظيما لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، كالانحناء الذي يقع الآن من بعض الناس عند اللقاء، فهو سجود لا يجوز أن يكون لمخلوق، لأن قول الله جل وعلا: قل ادخل الباب سجدا، لا يمكن أن يدخل الباب وهو واضع جبهته على الأرض، وإنما المقصود ينحنون يدخلون الباب ركع، والركوع سجود والانحناء سجود، فلا يجوز أنه يكون لغير الله جل وعلا. وقد الآن يعني سر هذا الفعل من تقليد الغربيين، لأن كثير منهم ينحي بعضهم لبعض، يشاهد بالتلفاز وبغيره وبالقنوات، فربما يقلد بعض المسلمين، يقلد أولئك، يعني يشاهد شيء يقع من هذا القبيل، هذا يجب أيضا يتنبه له، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لمخلوق، فهذا خاص بالله جل وعلا السجود. نعم. ووقع أيضا لمن تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة، فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومع هذا لا يجوز إقرار الباطل، بل يجب أن ينكر على من قال مثل هذه الأقوال أو فعل مثل هذه الأفعال، لأن الإقرار يجعل الإنسان يتمادى ويجعل الذي لا يعرف يغتر فيتبع في ذلك. وكذلك الله جل وعلا سائل الإنسان الذي عنده المقدرة على الإنكار وعلى معرفة الحق وإنكار المنكر، سوف يسأله يوم القيامة إذا سكت، فلا تبرى ذمته إلا بالإنكار وبيان الحق الذي يعرفه، غير أنه لا بد من معرفة الحق ومعرفة أن هذا الذي ينكر أنه باطل بالدليل، أما مجرد الظن لا يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.